يفصلوا. لو تناساني وتبدل لو تناساني وتبدل لغرام ذكروا ذكروا. Yeah. قصيتني مهما جبت صديتني دون اسباب وبكيتني مهما جبت صديتني مهما جبت صديتني دون اسباب وبكيتني على درب الهوى والشوق على درب الهوى والشوق برياناتي خليتني تقارب معي من الناس تقارب معي من الناس اقول يا ريت يا ريت تقارب معي من الناس تقارب معي من الناس اقول يا ريت يا ريت نعود من تاني نتلاقى نعود من تاني نتلاقى ولو مرة صافتني انا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما لو بالنار صليتيني في الصدى بيتيني لو بالنار صليتيني أنا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما يا سلام هدية واعذريني واقبليها يا بدو. العوازل قالوا ليك العوازل قالوا ليك قالوا ايه قالوا بيحبوا والله انت وبس انت في قلب المحب والله انت وبس انت في قلب المحب حسدوني يا سلام ناره يا يوم البراء والك كلام فيه كلام العيون فيها سهام والكلام فيه كلام وفي حديثك في ابتسام تجزينا يا أحلى غرام سلام منك انا يا سلام يا سلام العيون فيها سهام والكلام فيه كلام العيون فيها سهام والكلام فيه كلام وفي حديثك في ابتسام تجزينا يا أحلى يا أيام ربيعي يا أيام ربيعي عمري معاك أزهر فيها الطير يغني فيها الطير يغني ومن ألحان يسكر قلبي فراشة حوليك قلبي فراشة حولك وانت شبابك اخطر يا ما بحبك وبعبد حبك وعلشان حبك روحي فداك يا ما بحبك وبعبد حبك علشان حبك روحي فداك تطفى تطفى تطفى تطفى تطفى أجمل صدفة يوم لاقيتها وأسعد يوم وأسعد يوم يوم الحييتة وأسعد يوم وأسعد يوم يوم الحييتة نور عيني يا ما حبيتها نور عيني يا ما حبيتها عن حب الكبير ما قادر أقول لك عن حب الكبير وصف علي قاسي وصف علي قاسي وعايش في الضمير وصف علي قاسي وعايش في الضمير مالكني أمي حيني مالكني أمي حييني شوف قلبي الأسير مالكني أمي حييني مالكني أمي حييني شوف قلبي الأسير قدر الكون ده كله قدر الكون ده كله أكبر بكتير قدر الكون ده كله حبي قدر الكون ده كله وأكبر بكتير أسأل قلبك يمكن يقدر يشرح حبي على مختار أسأل قلبك يمكن يقدر يشرح حبي على مختار تطفى تطفى تطفى تطفى أجمل صوت أنا يوم لقيتها وأسعد يوم وأسعد يوم يوم الحييتها أسعد يوم وأسعد يوم يوم الحييتها نور عيني يا ما حبيتها نور عيني يا ما حبيتها نور عيني يا ما حبيتها نور عيني يا ما حبيتها حبيناك من قلوبنا واخترناك يا حلو يا حلو يا حلو ما تبادلون العاطف ليه ليه تدللوا Thank you. حبينا فيك العفة دم الشربات حبينا فيك العفة دم الشربات والله العيون خلتنا في حيرة وآهات والله العيون خلتنا في حيرة وآهات وفي ابتسامتك شفنا وفي ابتسامتك شفنا جنات وجنات وفي ابتسامتك شفنا وفي ابتسامتك شفنا جنات وجنات شوف العلينا وأحكم شوف العلينا وأحكم كان دائر نسبات حبيناك من قلوبنا واخترناك يا حلو حبيناك من قلوبنا واخترناك يا حلو يا حلو ما تبدلون العواطف ليه تتدللون أنا الدلال من طبعك عجبنا فيك غرور إن جرت برضك عاد الظلم الجميل مغفور إن جرت برضك عاد الظلم الجميل مغفور نهواك نتيح في ريدك شايفين ألم نترك نهواك نتيح في ريدك شايفين ألم نترك نار الغرام يا ساحر نار الغرام يا ساحر حبيناك من قلوبنا واخترناك يا حلو يا حلو ما تبدلون العاطف ليه تتذللوا الجحيم أصل الجحيم أصل الجحيم في غرامك نرضى عشان يرضيك حتى المحال إن درته بنطوع ونهديك حتى المحال إن درته بنطوع ونهديك أرواحنا حولك هايمة حتى دائم تحميك أرواحنا حولك هايمة حرسك دام تحميك أرواحنا حولك هايمة حرسك دام تحميك بك نورت أيامنا نورت أيامنا والفرحة تمت فيك حبيناك من قلوبنا واخترناك يا حلو يا حلو حبيناك من قلوبنا واخترناك يا حلو يا حلو ما تبدلون العاطف ليه تتدللوا حبيناك من قلوبنا واخترناك يا حلو حبيناك من قلوبنا واخترناك يا حلو ما تبدلون العاطف ليه تتدللوا Thank you. الحب أبدا ما تنكر لك ما بدا الحب أبدا ما تنكر لك لكن الأشواق والنار حواليك ناير بنور غمرني عيون عسال العسال بروش تجرحني عيون عسال العسال بروش تجرحني خلتني متيم وراحت مني في اللون الأسمر في اللون الأسمر زوقت شبابي عشقت الجنة الجنة في الجنة عذاب صابر فتألم والمرضى شرابي يا حليل الراح ويا حليل أحبابي همسة همسة أوهبت نشيدي يا ما الأوتار تفضحني فريدي يا نور العين يا نور العين ورا ليل يا نور العين يا نور العين يا نور العين